بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الحجرات. لا تقدموا لا تقطعوا أمرا دون الله ورسوله أن تحبط خشية أن تبطل، لا تشعرون لا تحسون، يغضون يخفضون، امتحن اختبر. الحجرات غرفات النبي صلى الله عليه وسلم. فاسق خارج عن طاعة الله ورسوله بارتكاب الكبائر بنبأ بأي خبر، فتبينوا الحق من غير جهة الفاسق. أن تصيبوا خشية أن تصيبوا بضر، بجهالة متلبسين بعدم العلم فتصبحوا فتصيروا. لعنتم لوقعتم في مشقة وضرر وإثم. الراشدون المستقيمون على طريق الحق. بغت اعتدت ولم تقبل الصلح، تفيئ ترجع، وأقسطوا واعدلوا. المقسطين العادلين. يسخر يهزأ. ولا تلمزوا أنفسكم ولا يعب بعضكم بعضا، ولا تنابزوا ولا يدع بعضكم بعضا. بالألقاب بما يكره من الألقاب. الاسم الذكر والتسمية. الفسوق ما ذكر من السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. ولا تجسسوا ولا تفتشوا عن عورات المسلمين وتبحثوا عن أخبارهم. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يذكر بعضكم بعضا بما يكره في غيبته شعوبا نسبا بعيدا، وهي أكثر من القبائل، وقبائل نسبا قريبا، وهي تدخل تحت الشعوب. لتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا. أكرمكم أشرفكم. الأعراب هم في الأصل سكان البادية من العرب، والمراد هنا أعراب بني أسد بن خزيمة. لا يلدكم لا ينقصكم. لم يرتابوا لم يشكوا. أتعلمون الله بدينكم؟ أتخبرونه بطاعتكم؟ لا تمنوا لا تذكروا إنعامكم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.